كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذا كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم يعني كذلك قال المشركون عن المسلمين أو عن أنفسهم مثل قول اليهود والنصارى. اليهود والنصارى قالوا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون يعني من المشركين مثل قوله. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله. فهذه تتناول يعني هذه يعني العلاقة بين المقصود بالآية وبين الآية السابقة. طيب أيوة غيره ما لم يخف طيب هذه إذن من فوائد الآية. وفي الآية يعني تكملة الدروس الآية أي وفي الآية تحريم منع الحجاج والمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام للمجاورة والعبادة. وكذلك لا تمنع وكذلك لا يمنع من قصد بيوت الله لذكره حتى النساء. ما لم يخشى عليهن أو منهن الفتنة. طيب غيره أيوة. طيب طيب تكملة على آخر فائدة، ولا يجوز منع بناء المساجد إلا ما قصد فيه المضارة وإيذاء المسلمين وتفريق جماعتهم ونحو ذلك، ولا يجوز بيع المسجد ولا نقله، فإذا تعطل لأي سبب ولا يجوز المسجد أو نقله إلا إذا تعطل، ولا يجوز بيع المسجد أو نقله إلا إذا تعطل لا على إيش قضية المجاوري للمسجد، مثلا يكون في حي في مسجد، فالحي صار في يعني صار قديم، فالناس انتقلوا من حول المسجد، كل أهل الحي خلاص انتقلوا من الحي، ما في يعني ما عاد هناك من يصلي فيه، وليس على طريق عام مثلا، ما هو على طريق مسافرين، لأنه لو كان على طريق عام أو طريق يبقى المسافرين و يبقى للمارة ما ينقل، لكن لو انتقل الناس وهذا ليس على طريق مارة ولا على طريق مسافرين، فقال بعض العلماء بجواز نقله وبيع الأرض وشراء أرض في مكان ثاني يبنى بها يبنى بقيمة الأول مسجدا يبنى مسجد جديد. طيب على حال هذه التفاصيل فقهية ليس هذا موضوعها، لكن الإشارة المهم الإشارة إلى أنه لا يجوز تعطيله ولا بيعه ولا نقله ولا التلاعب فيه. نعم إيش قلنا آخر شيء؟ ولا يجوز أيوه ولا يجوز أخذ شيء من أرضه أو تضييق مكان المصلين فيه بزراعة أو غيرها، لأن تجد بعض الناس أحيانا يعني في سبيل أن يزرع لك يطلع شيء كما يقولون يعني يطلع تحفة معمارية ولا يطلع يعني شيء جميل يزرع، يكون الأرض يعني المسجد تحتاج يعني المكان يحتاج إليه للصلاة، يقول لا هذا الشكل أهم، ما يعني في ناس عندهم مشكلة في يعني مزاجه ما يتعلم أصلا لما يبني مسجد، مفترض اللي يبني مسجد يتعلم أحكام المسجد وحتى مكاتب الهندسية المصممين المعماريين لازم يتعلموا أحكام المسجد، لأن ممكن يسوي خط كذا يعني يعمل مشكلة، ممكن يخلي الحمامات يعني ممكن مكان النساء مكان يخالف أحكام، وهذول يعني بعض الفنانين المعماريين ممكن يعني يسوي أي شيء يسوي مستويات، بعض الناس طالع بعض نازل، الإمام متقدم، ويمكن بعض يمكن تصميم المسجد يؤدي إلى تقدم ناس على الإمام يمكن. فلذلك لازم أو على الأقل يعني أقل شيء تذكر ضوابط بناء المساجد توزع على أو تصميم المساجد على مكاتب الهندسية، خصوصا إذا علمنا أن بعض الذين يصممونها من النصارى، فتفاجأ المسجد على شكل كنيسة. ليش؟ لأن اللي صمموا نصراني، وقد ما يصمم سوء نية، بس لما يقال له صمم يقول إيش، يقول مسجد، يقول إيش مسجد، يقول تبع العبادة، فهو عنده أصلا في ذهنه أن مكان العبادة أقرب شيء كنيسة، فيصمم هو في عقله في ذهنه لشكل الكنيسة. أيوة وقيل إيش؟ أين؟ طيب إذا بعد ما انتهينا من تفسير الآية قبل الفوائد، بعد ما خلصنا من لهم في الدنيا لهم في ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طيب إيش قلنا في عذاب عظيم؟ بسبب شركه، بسبب كفرهم وظلمهم، بعد عقوبة الدنيا بسبب شركهم وظلمهم أو بسبب كفرهم وظلمهم. وقد ورد في سبب نزول الآية بعد الدعاء، بعد الحديث، بعد فوز الدنيا عذاب الآخرة رواه أحمد كذا. وقد ورد في سبب نزول الآية الآن نحن مر معنا رواية ابن جرير ايش رواية؟ قلنا ان مر رواية ان كفار قريش رواية من ابي حاتم تعرضنا فيها لمحمد بن ابي محمد الكلام الطويل. طيب وقد ورد في سبب نزول الآية عن ابن عباس رضي الله عنه ان قريشا منع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام، فأنزل الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله الآية. وقال بعض المفسرين أن المقصود وقال بعض المفسرين المراد بالآية النصارى الذين كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى ويمنعون الناس أن يصلوا فيه وأعانوا الملك الكافر بخت نصر وأصحابه وأعانوا الملك الكافر بخت نصر على تخريب بيت المقدس رحمك الله. وقال بعض العلماء نزلت الآية هذه قال بعض الناس حتى حسب الترتيب أحسن نذكرها بعد رواية ابن عباس، يعني بين رواية ابن عباس والنصارى. طيب بعد ايش اخر رواية ابن عباس؟ ايوه في المسجد الحرام رواه ابن ابي حاتم بعد كلمة رواه ابن أبي حاتم وقال بعض العلماء نزلت في صد المشركين النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام في عمرة الحديبية عام 6. طيب وجاء بسند صحيح عن مجاهد وخلص شيلوا قال بعض المفسرين وجاء بسند صحيح عن مجاهد ايش ايوه في المراد بالآية النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى ويمنعون الناس أن يصلوا فيه. كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى، مش الأذى في بيت المقدس، هو نفس الشيء طبعا، لكن نص كلام مجاهد كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى ويمنعون الناس أن يصلوا فيه. انتهى، يعني نقطة انتهى. طيب والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فتشمل الآية كل من فعل هذه الجريمة إلى قيام الساعة. طيب فوائد الآيات مرة ثانية، نعود إلى فوائد الآيات. وقد سئل من هو ابن عرفة؟ اي نعم، أعد الكلام من أوله، أول الكلام. في أول الفوائد نكتب في أول الفوائد وفي الآية إضافة المساجد إلى الله وهذه الإضافة للتشريف، وهذا يقتضي تعظيمها وتطهيرها، ومنع الشرك فيها لأنها لا تصبح لله حينئذ. يعني الآن شوف، الله قال ولا تمنعوا مساجد الله، لو واحد حط قبر وضريح وناس يطوفوا ويشركوا ويسألوا الميت خلاص ما صار. الله قال وأن المساجد لله، وأن المساجد لله، فلو جاء واحد حط فيها مشاهد الشرك ما عاد صارت لله، ما عاد صارت لغير الله. وهذا يقتضي تطهيرها وتعظيمها. طيب، وقد قال الله أن المساجد لله، وفي الآية في أن الناس في المساجد سواء، وفي الآية في أن المسلمين في المساجد سواء، فلا يجوز منع بعضهم ظلما أو حجز الأماكن في المساجد ظلما فيذهب صاحبها للنوم والعمل الدنيوي ويمنع الأولى منه أن يذكر الله في تلك البقعة. وهؤلاء بعض الناس يفعلون هذا، يحط المفرش في السجادة في الحرم ويروح ينام، ويجي عن صلاة الجمعة يتخطى رقاب العالمين، وناس جاءوا ليذكروا الله في هذا المكان محجوز. أو يجعل السائق والخادم يقول لا تخلي أحد يجي، وينحجز المكان وهذاك نايم ياكل يفطر يلعب، ثم يتخطى الرقاب ويمنع ذكر الله. يعني هذا يدخل في الآية ومن أظلم من منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، يدخل فيه ليحجز مكان بغير حق ويمنع الأولى منه من ذكر الله في هذه البقعة المحجوزة. أما إذا كان حجز بحق، واحد راح يتوضأ ويرجع، معتكف راح يفطر ويجي، أو يغتسل الجنابة ويجي، ليس عليه حرج. طيب بعد آخر فائدة، بعد آخر فائدة إيش كانت آخر شيء؟ أيوة نحو ذلك. زراعة وغيرها. ولا يدخل في الآية، ولا يدخل في الآية إغلاق المساجد بين الصلوات عند الحاجة كالمحافظة على موجوداتها الموقوفة، كالمحافظة على موجوداتها والموقوف والموقوف عليها من السرقة، وصيانة لأجهزتها من العبث. أو إغلاق جزء منها للترميم والصيانة. أو إغلاقها بالكلية في أوقات الفتن للمحافظة عليها من الاعتداء والنهب والتخريب. أو لعدم القدرة على إتيانها والصلاة فيها خشية القتل أو الاختطاف، مثل ما يحصل طبعا الآن لأهل السنة في العراق، فإنه يعتدى عليهم يعني ويقتل، يؤخذ أئمتهم، يؤخذ من المصلين، يؤخذ. فجاءت فترة ويتكرر هذا يعني في الحروب والفتن، ما يعني اللي يذهب المسجد يكون عرضة للقتل أو الاختطاف. فلو تركت المساجد مفتوحة والناس لا يستطيعون أن يأتوا إليها، إيش يصير فيها؟ أو يستولي عليها الظلمة وأهل البدع استولوا عليها، فلا يكون حينئذ إغلاقها من يدخل في الآية، لأن ما أغلقت منعا لذكر الله، وإنما أغلقت منعا من الاستيلاء عليها أو تخريبها. يعني هذا من الفقه، اللي هو فعل ما فيه مصلحة المسجد. طيب أيوة سعدي أيوة ماشي، يعني نتركها للآية لوقتها إن شاء الله. طيب غيره إيش؟ قرطبي أيوة طيب ماشي أيوة يعني جو ناس جو واحد بنى مسجد، فخلاص اجتمعوا أهل الحي وصاروا في المسجد والناس، قام جاء واحد يعني صار عنده غيرة، ليش هذا يبني منه؟ راح بنى جنبه، بينهم 10 أمتار، هذا نفس مضارة، هذا يمنع ويؤدب ويزال بنيانه، مثل مسجد الضرار الذي أزاله الصحابة، البناه المنافقين مداه المنافقون فأزاله النبي عليه الصلاة والسلام، أزاله الصحابة، حرقوه هدموه جعلوا مكانه مزبلة. أيوة هذا ما له علاقة، هذا استطراد في أحكام فقهية، ما يعني ليس من في الآية مباشرة. ها يعني هذه مسألة أخرى، وهي قضية الإخلاص لله عند بنيان المساجد. وقال العلماء ليس من الإخلاص أن يكتب اسمه على المسجد، لكن بعض ورثة الميت يبنون مسجد يكتبون اسم ميتهم، طبعا خلاص محذور الرياء انتهى، لأنه مات الرجل الآن لن يذهب يرائي أو يكتب المسجد ليقال هذا بنت اللي بنيته هذا، ما يعني القصد منهم أو المحذور انتهى بموته، لكن إذا كان حيا فقد نصوا على عدم كتابة اسمه على المسجد. يعني قالوا ليس من الإخلاص أن يكتب باني المسجد اسمه على المسجد، هنا الأجر مكتوب، يعني إيش الفائدة من الكتابة؟ من قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا، خلاص يعني هو يحصل الأجر حاصل بمجرد البناء حتى لو ما عرف الناس من هو الباني، وكتابة الاسم يعني كأنه يعني لكن خشية المراءة يمنع خشية المراءة، لكن درجة بعض الناس يكتبون اسم ميتهم، فهو ليس فيه مثل محذور مثل الأول لأنه مات، ما في الآن المراءة، محذور المراءة انتهى بالنسبة للشخص هذا. والأحسن في جميع الحالات أن لا يكتب اسم شخص يعني من الموجودين، أو حتى لا يقال أيضا هذول هضم ما شاء الله بارين بأبيهم بنوا له مسجد، بارين بأمهم بارين، فقد يعني الرياء أو الكلام ينصرف إلى من أمر بذلك أو بنى أو يعني أخرج قيمته. فالشاهد أن الإخلاص من الإخلاص أن لا يعلن، الصدقات عموما يعني لكن إلا لمصلحة. طيب الشوكاني، من مع قصير الشوكاني؟ طيب غاب عنك الشنقيطي، ها طيب نبغى واحد يجيب لنا ايش هذا، ما في شيء، ما في شيء، باقي شيء في الفوائد؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ يعني هنا الخوف ليس لأهل الشرك عموما، وإنما لمن فعل ذلك في بيوت الله. ثانيا يعني هو خبر بمعنى النهي، يعني لا تتركوهم يدخلونها، وبالتالي لن يدخلوها إلا المسارقة وفي خوف. أما الآخرة صحيح، الآخرة أهل الشرك سيكونون في غاية الخوف والوجل يوم القيامة. في الآخرة فيها جوع وفيها عطش وفيها حر وفيها خوف وفيها ظلمة وفيها فالأهل الموقف، أهل الموقف من غير أهل الإيمان يخافون ويفزعون ويجوعون ويعطشون، وفي العرق يغرقون، وفي الحر يقفون. وكلما طبعا كان الشرك أكثر والمعاصي كلما كان الخوف أكثر. فممكن تكون الآية هذه عن الدنيا، ما كانوا يدخلوها إلا خائفين، يعني ارتبط الخوف بالدخول، ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، ارتبط الخوف بالدخول، وهو خبر بمعنى الأمر، يعني لا تتركوهم يدخلونها، وبالتالي لن يدخلونها إلا خائفين. نعم. طيب في فوائد أخرى؟ طيب إذا ننتقل إلى سنن الترمذي رحمه الله، وقال: باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم؟ عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر حتى إذا كان بحرة الوبر لحقه رجل من المشركين يذكر منه جرأة ونجدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع فلن أستعين بمشرك. هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا لا يسهم لأهل الذمة وإن قاتلوا مع المسلمين العدو. ورأى بعض أهل العلم أن يسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين. ويروى عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه. حدثنا بذلك قتيبة، أخبرنا عبد الوارث عن عروة عن الزهري. هذا حديث حسن غريب. طيب، هل يجوز الاستعانة بالمشركين في القتال؟ سبقت هذه المسألة وقلنا إن جمهور علماء لا يجوزون الاستعانة بالمشركين في القتال، قالوا لأنهم وبال على أهل الإسلام وغير مأمونين، غير مأمونين، ويمكن ينقلبوا عليهم في أي وقت، فإذا الاستعانة بهم خطر عظيم. طيب، قالوا إلا للضرورة. طيب، وشرطوا شروطا: أولا أن يكون المسلمين أكثر من المشركين ليأمنوا الانقلاب عليهم. ثانيا اشترط بعضهم أن يكون العدو الذي يقاتل دينه غير دين الذي يستعان به، يعني معنى ذلك مثلا إذا احتاج المسلمون إلى إعانة أهل الشرك، طيب مثلا في قتال المجوس ممكن يستعين بنصراني في قتال مجوسي، يستعين مجوسي في قتال يهودي، وهكذا. يعني اختلاف الدينين، اختلاف دين الذين يقاتلون مع دين الذين يستعان بهم لأن لا يتفقوا عليه على المسلمين. فإذا قالوا أن وأن يغلب على الظن الأمان أن يغلب على الظن أنهم لن يغدروا بالمسلمين. فإذا أن يكون المسلمون أكثر وتكون قيادة لهم وأن يأمنوا الغدر في الغالب واختلاف الدينين شرطه بعض العلماء. طبعا هذا يعني في حال الضرورة، أما الأصل لا يجوز، لأن هذا قتال، يعني القتال لإعلاء كلمة الله. لكن قتال الضرورة طيب أحيانا وين يجي؟ مثلا يجي عدو يقتحم بلد، يجي عدو يقتحم بلد فيها مسلمين، فأحيانا عصبية وطنية يمكن يقوم مع المسلمين الموجودين في البلد من الكفار. يعني ممكن مثلا يجي أحيانا مثلا نفترض يعني ناس مجوس يقتحموا بلد مسلمين مثلا، فالمسلمين يعيش معهم في البلدة نصارى من أهل الذمة مثلا وغيرهم، فالنصارى من خلاص كنائسهم في البلد وهم يدفعون ويعيشون مع المسلمين، وفي يعني إحساس بالعدل والأمن، فقاموا مع المسلمين يدافعون عن البلد. فقد يعني أحيانا في حال بالذات في قتال الدفع، بالذات في قتال الدفع يمكن ما يجي في قتال الطلب أو في جهاد الطلب، خلص المسلمون إذا عندهم قدرة يجاهدون جهاد الطلب ويفتحون البلدان ويحكمون الشريعة وينصبون القضاة والمؤذنين ويبنون المساجد. إذا ما كان عندهم قدرة ليش يقول إيش؟ هل يستعان ب يعني جيوش الكفار في فتح البلدان لنشر الإسلام فيها؟ يعني هذا احتمال بعيد أصلا. لكن وين يجي أحيانا هذه قضية في جهاد الدفع؟ كأن يهجم العدو على بلد فيقوم أهلها للدفاع عنها، فيقوم مع أهلها المسلمين، مع أهلها ناس من غير المسلمين يقاتلون مع المسلمين أو يعاونون المسلمين أو يمدونهم بالسلاح أو المال مثلا أو الخبرة أو المعلومات إلى آخره. يعني إذا هي المسألة تأتي غالبا وين؟ تجي في جهاد الدفع، ما تجي في جهاد الطلب. طيب الآن السؤال، لو أن بعض أهل الذمة خرجوا في جيش المسلمين وانتصر المسلمون أخذوا غنائم، هل يوزع على غير المسلمين شيء أم لا؟ وهذا السؤال، هل يعطون شيئا؟ هل يعطون شيئا؟ الحديث يقول عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر حتى إذا كان بحرة الوبر. حرة الوبر اسم على موضع على بعد 4 أميال من المدينة. لحقه رجل من المشركين يذكر منه جرأة ونجدة. في واحد من المشركين صاحب شجاعة وبأس وجرأة ونجدة، لحق النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني أريد أن أقاتل معك. يعني إيش مصلحة المشرك هذا؟ هل هو عصبية مثلا في بعض أقاربه مع المسلمين مثلا؟ هل هو يريد غنائم؟ هل بينه وبين الكفار عداوة الآخرين فجاي قاتل للعداوة التي بينه وبين أولئك؟ تحصل هذه حتى في هذا الزمن، يكون في كفار بينه وبين كفار ثانين عداوة، فأحد الطرفين الكافرين يقاتل المسلمين، فالطرف الآخر يمد المسلمين بالسلاح، لا مو إعجابا بالمسلمين ولا يعني بالإسلام ولا، لكن نكاية في عدوه الآخر. تحصل، ممكن تحصل. في هذه الحالة طبعا استفاد المسلمون من هذا الإمداد ولم يتضرروا، ما في مانع. يعني الآن كلامنا في قضية الاستعانة، يعني يجي المشرك يقاتل بنفسه أو يدخلون بأنفسهم للقتال، أما إذا قالوا للمسلمين خذوا فلوس خذوا سلاح خذوا خبرة خذوا، أرسلوا إلينا ناس ندربهم. هذه ما فيها محذور. المحذور يدخلون بجيوشهم للقتال فينقضوا، ويمكن تحدث يعني يحدث انقباض على المسلمين ويعني غدر، لأن الكفار لا يؤمنون أبدا الغدر. فالآن لو جاء المشرك يقاتل بنفسه، لو أعطانا الدراع، طيب النبي عليه الصلاة والسلام استعار بعض الأدراع من المشركين، استعار سلاحا من المشركين، ما في مانع استعانة بهذه الطريقة. جاءه مشرك يقول أقاتل معك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ قال تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال ارجع فلن استعين بمشرك. وقد ورد السبب الذي من أجله خرج هذا الرجل للقتال مع المسلمين، وذلك في رواية عائشة رضي الله عنها، خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه. يعني هذا رجل شجاع معروف بالشجاعة، وهذا يمكن الآن يعني هذا من مصلحتنا يقاتل معنا. فقال له رسول طيب، فلما أدركه يعني لما جاء المشرك إلى رسول عليه الصلاة والسلام، قال جئت لأتبعك فأصيب معك، جئت لأتبعك في هذا القتال فأصيب معك، يعني استرزق إن يحصل لي شيء أصيب معك من الغنائم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فارجع فلن أستعين بمشرك. قال ثم مضى حتى إذا كان بالشجرة أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أول مرة. فإذا قالوا قاتل معك أتبع، قال لن أستعين بمشرك. مرة ثالثة فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. قال فانطلق. خلاص ما أسلم الرجل، قال انطلق الآن قاتل معنا. طيب الآن لو خرج المسلمون فخرج بعض أهل الذمة معهم وقاتل، تطوعوا كذا بالقتال وقاتلوا، غنم المسلمون غنائم، هل يعطون أهل الذمة ولا لا؟ الترمذي قال، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا لا يسهم لأهل الذمة وإن قاتلوا مع المسلمين العدو، لا يسهم. وعلى هذا أن هذا هو القول الراجح، لأن هناك قول آخر وهو أن أهل الذمة يسهم لهم إذا شهدوا ذلك مع المسلمين. والشوكاني يقول والظاهر أنه لا يسهم للنساء ولا للصبيان والعبيد والذميين. وإذا ورد نص في أنه أسهم لأحد من هؤلاء فيحمل على الرضخ والحذية والعطية وليس على الإسهام. يعني لو ورد لو واحد قال طيب في حديث كذا أنه أسهم لي، فيقال هذا يحمل على العطية، يعني ما يبلغ سهم وإنما أقل، يعطى شيء لما أبلاه وما فعله. الحذية ثبتت كما مر معنا في المرأة والمملوك يعطيهم دون ما يصيب الجيش، يعني دون سهم الغنائم أقل، يعطون أقل. نغتربنا غير متعمدين نتم صيامنا؟ نعم نعم نتم الصيام. يعني إذا كان الفرض وهو الفرض اللي هو الأشد يعني فيه من من أكل فيها بدون تعمد يصح صومه في رمضان نسيانا، فالنافلة من باب أولى أن يصح صومه. إنما أطعمه الله وسقاه. هل صلاة الوتر ركعة واحدة تعتبر من القيام؟ يعني نعم تعتبر من قيام الليل، ولكن قام 5 دقائق 10 دقائق، في ناس يقومون ساعة، فهو القيام مراتب. ود كثير من أهل الكتاب كثير من الرقاة يقرؤون بها لمن به عين أو حسد، فهل ورد دليل على ذلك؟ لا أدري لا أدري لا أعرف دليلا على قراءة خصوص هذه الآية في الرقية من العين. عندما أقيم الليل لا أستطيع صلاة الفجر بالتركيز، فهل أمنع نفسي من قيام الليل؟ إيش يعني بالتركيز؟ يعني لو واحد قال أنا إذا قمت الليل أروح صلاة الفجر أنا نعسان ما أفهم شيء، أنعس في الصلاة وأنام، أنام في السجود، أنا هو يقرأ وأنا ما عندي أي فهم لما يقول، خاص فاقد التركيز. بس إذا ركع اللي جنبي انتبهت ركعت والباقي أنا، فنقول صلاة الفجر تقدم على قيام الليل. يعني لو واحد يقوم الليل وبعدين يتعب فينام ما يصح على صلاة الفجر، يقول لا تقوم الليل، صلاة الفجر آم ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فكيف تضيع الفريضة وتصلي نافلة؟ يعني هذا خلاف. وكان متعب. أما إذا كان ما يعني قصر قيام الليل، يعني مو لازم يا بدون يا يعني اقتصاد أو توسط، يتوسط في الأمر فيقصر قيام الليل بقدر لا يؤثر على صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر الأوجب والفريضة والصلاة الأهم، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فهذا إذا كان يؤثر ويضر، وقد يتفاوت هذا صيفا وشتاء. يعني يمكن في ناس في الصيف لو صلى الليل يضيع الفجر، في الشتاء ما في مشكلة، ممكن في الصيف يقتصر على 3 ركعات، لكن لو قال يعني أنا أصلي أقصر خلاص أخليها نص ساعة في الصيف وساعتين في الشتاء. جزاك الله خير. هنا نقول ما قصرت. طيب يقول ما حكم صلاة كان الإمام فيها رجل على كرسي من بداية الصلاة وخلفه من هم أصح منه؟ إذا كان هذا هو الإمام الراتب كما قلنا الإمام الراتب وعلة يرجى زوالها، صلى قاعدا يصلون قعودا. بس إذا كان مو هو الإمام الراتب، جاءوا في صلاة كذا مسافرين ولا في يعني في مكان اجتمعوا، فما يصلي بهم على كرسي، هو الآن عنده ركن في مشكلة وهو القيام عاجز عنه، فلا يصلي العاجز بالقادر، لكن إلا الإمام الراتب إذا طرأت عليه علة يرجى زوالها فيصلون وراءه قعودا. صلاة كان الإمام فيها يسبل يديه وخلفها من هم أصح منه، إيش قصدك يسبل في القيام أثناء القراءة ولا بعد الرفع من الركوع؟ إذا بعد الرفع من الركوع هذا أحد القولين لأهل العلم، والخلاف معروف وما فيه إشكال، صلاة صحيحة. وإذا كان أثناء القيام في القراءة فهذا من شعار أهل البدع، ولذلك يخشى أول شيء يخاف الواحد منهم هؤلاء يسلمون أيديهم. لكن في بعض بلدان المغرب العربي يعني يسدلون أيديهم، يقولون مالك قال بذلك والمالكية، مع أن مالك رحمه الله في الموطأ هو الذي روى رفع حديث وضع اليدين على الصدر في الصلاة، يعني وضع القبض اليمنى على اليسرى، وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، هو رواه مالك في الموطأ، فكيف يعني؟ وإذا كان مالك ضرب مرة ولأنه رفض تولي القضاء وضرب على يديه وما عاد صار يستطيع أن يثنيهما ويضعهما على صدره فصار يسدلهما، إذا كان صارت الحادثة فلا يؤخذ منها أن السنة إسدال اليدين أثناء القيام التلاوة في الصلاة. كيف يكون هذا واحد سوى شيء لظرف طارئ نقول خليه هو السنة وهو الأصل وهو الغير صحيح؟ فالمهم بعض المالكية قد يفعل ذلك، يسبل تدخل تستغرب كل الناس ما في واحد، بل وصلت بهم يعني ببعضهم الجرأة في التعصب للمذهب أنه قال إن قبض اليدين في الصلاة من صفات المنافقين، قال الله تعالى ويخبرون أيديهم، مع أن يخبرون أيديهم يعني على الإنفاق الواجب في سبيل الإنفاق الواجب نفقات الواجبة، ما هو يخبرون أيديهم بالصلاة، بس صاحب الهوى خلاص يبغى يركب أي شيء يعني ينصر مذهبه. هل يجوز استخدام آلة الزير في الأعراس كشكل الطبل؟ إذا لا يجوز، ما دام كشكل الطبل لا يجوز، لأن المرخص فيه هو الدف فقط. إذا مات رجل غني ولم يذهب الحج هل يخرج من ملة ويموت يهوديا أو نصرانيا؟ يعني عمر رضي الله عنه قال الكلام للتغليظ والتشديد والتحريج على هؤلاء، ولكن ليس يعني أنه إذا مات فعلا يكون مثل اليهودي، لأنه هذا موحد ومصلي ولكن ترك الركن. طبعا من العلماء من يقول بكفر تارك الحج عمدا، لكن واحتجوا بالآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، لكن هذا يحمل على الكفر الأصغر، أو يقال لمن جحد وجوب الحج هذا كافر كفر أكبر. ثم يعني متى سيكفر؟ يعني إذا قلت أنت إذا هو عزم أنه ما يحج أبدا، أما إذا واحد قال السنة الجاية اللي بعدها بعد 5 سنين إن شاء الله، فهو لا ينكر وجوب الحج ويقول أنني سوف أذهب، فهو يجب عليه على الراجح أن يذهب فورا. لكن لو ما ذهب فورا، هذا قول بعض العلماء يقول ما هو لازم يكون فورا، لكن لا يجوز له أن ينوي عدم الذهاب. وواحد قال ترى أنا والله بعد اللي سمعته من الحج ما يمكن أروح أبدا، هو ما حج الفريضة، ما حج الفريضة، قال بعد اللي سمعناه انه امراض وناس يموتوا في الرمي الجمرات وزحمة وسيول، لا لا لا خلاص انا لن لا يمكن. هذا اللي يخشى عليه قضية الامتناع عن الذهاب، هل هي كفر؟ الراجح انها ليست كفرا، وبعض العلماء قالوا بكفره الذي ترك الحج بدون عذر. فإن مات ماذا يفعل به؟ يعزل من تركته نفقة حج ويحج، يوكل من يحج بها عنه. يقول في الجامعة هدم سور المحيط المسجد والجزء القديم من المسجد وجعل محل مصرف للسيارات، وما حكم هذه المساجد البيوت الموجودة وبناء عماير بدلا منها؟ طبعا إن كان يعني سيبنى المسجد معها، بمعنى هي الآن لا يمكن إبقاء المسجد مع بنائها، فسيعاد بنيانها مع الأصل. لكن لو قالوا لا خلاص نهدمه بس ما رح يبني بدلا منه، فيقال هو أصلا ماذا كان؟ هل كان مسجدا وقف ولا هذا مصلى؟ في أي وقت ممكن ينقل؟ إذا كان مسجد فلا يجوز الاعتداء عليه ولا هدمه ولا الاستيلاء على جزء منه خلص، لأن هذه أرض موقوفة على أنها مسجد. فهو يعتمد على يعني نية الذين أقاموه أولا، إدارة الجامعة مثلا، الشخص أو الجهة المسؤولة عن تخطيط المساجد. لأن أحيانا يجيك مخطط من البلدية معتمد أنه هذا هو مسجد وخلص، يعني من عنده المخطط هذه نيته في المخطط عندما يبيع إلا هذه الأماكن لأن مسجد، وهذه مسألة يعني عمق الله. فقد تكون القضية يعني أساس اعتمادها أساس اعتماد، يسأل عن أساس اعتماد مكان المسجد هذا، هل هم لما أقاموا مصلى ولا أقاموا مسجد؟ كانت النية عند إقامته ماذا؟ هذه مهمة، لأنه يعني كان مسجد ما يجوز أن يؤخذ منه ولا شيء. قضية المصلحة لابد أن تقدر وتضبط حتى لا تصير فوضى، لأن ممكن واحد يجي يقول بكرة نزرعها أجمل، وهذا يقول لا نسويها مواقف، وهذا يقول لا نسويها دكاكين، وهذا يقول لا نسويها سكن، وهذا فتصير المسألة فوضى. ومثل هذا أنصح بكتابة استفتاء، يكتب استفتاء إلى لجنة دائمة للإفتاء لكي يعمل به، يعني هذا يبغاله شيء له يعني قوة نفوذ وشيء يحتاج إلى قرار أشياء رسمية للتعامل معه. شاب عمره يبلغ العمر 26 مقدم على زواج، هل يجوز له صوغ الشعر إذا كان أشيب؟ نعم ممكن، بس بغير الأسود، بغير الأسود. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.